غاية ما هو إن الشيخ قام بهذا الأمر وصبر واحتسب، وغيره من العلماء سكتوا وأخلدوا إلى الراحة، يمكن يقولون إن الشيخ في وقته علماء ولماذا هو يختص بهذا الشيء؟ يقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. في علماء، نعم في علماء، وعلماء فطاحل في بلاد نجد، لكنهم لم يقوموا بهذا الأمر بل أخلدوا إلى الراحة، وعنايتهم بكتب الفقه ولم يعتنوا بالعقيدة ولا بأمر التوحيد، حرمهم الله من ذلك. والله جل وعلا من على الشيخ وأقامه. هؤلاء يمكن ما عندهم صبر، ما عندهم تحمل، ما عندهم أعصاب، ما أقول إنهم يحبون الباطل كلهم، لكن أقول إن أغلبهم يمكن ما عنده صبر ولا عنده تحمل، أو عنده يأس، بعضهم عنده يأس يقول ما هو نافع ولا ما احنا بقاوين إن هؤلاء ولا. الشيخ رحمه الله أعطاه الله القوة في الإيمان والقوة في العلم والقوة في الحجة، وتحمل الأذى وصبر وقام بهذا الأمر، وفضله على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين لا ينكر، وله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، وفضل الله يؤتيه من يشاء. والله يقيض لهذه الأمة بمنه وكرمه في كل قرن من يقوم بهذا الدين ويدعو إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا